ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عن شيخنا وعن والديه وحد المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، قال رحمه الله، قال قوله في فصل ما يفوت من المصالح، قال فصل فيما يفوت من المصالح، قال رحمه الله قوله في فصل ما يفوت من المصالح، والنسيان غالب على الإنسان. نعم، هو يقول فصل ما يفوت من المصالح. طبعا المصالح هنا لابد أن نفهم أنها تنقسم إلى قسمين، المصالح واجبة من الواجبات، والمصالح من المستحبات. مصالح كل ذلك مصالح، فيكون هنا الواجب في ذلك تفويت المصالح من الواجبات في النوم أو بالنسيان. وأيضا التفويت هنا كما نقول تفويت يجوز قضاؤه أو يجب قضاؤه، تفويت لا يأثم به المرء، تفويت يأثم به المرء. عندنا القسم ممكن تكون رباعية، تفويت لا إثم فيه، وهو ما كان تفويت في المصالح من الواجبات أو المستحبات نوما ونسيانا. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها واكتمى إذا كرهها. فهنا هذا الفائت لابد أن يستدرك، يعني يقضى ولا إثم عليه. وذلك لأن حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، جاءت امرأته للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له، ثم قالت له يا رسول الله وإن يوقظه للفجر فلا يستيقظ، قال فإنها أخذت عليك كذا وكذا وكذا، وقالت توقظك في الفجر فلا تستيقظ. فقال صفوان قال يا رسول الله نحن قوم إذا نمنا لا يوقظنا إلا حر الشمس. ما في بقى توقظ ما توقظ آلة غير آلة، نحن قوم إذا نمنا قال لا يوقظنا إلا حر الشمس. فسكت النبي وقال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، إنما التفريط في اليقظة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها واختم ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والنسيان هنا عن نوم أو تفويت عن نوم ونسيان، فهذا معذور فيه صاحبه. أما إذا كان التفويت عن عمد وكسل فهذا يلام فيه صاحبه، يلامه. وهل يقضي أو لا يقضي؟ أما بالنسبة للصلاة فالخلاف فيها ظاهر، والأقوى أنه لا يقضي. من تعمد ترك الصلاة لا يغنيه عنها شيء، من تعمد ترك الصلاة لا يغنيه عنها شيء. ولأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي واقتمى ذكرى، من نام أو نسيا فليصلي واقتمى ذكرى، ولم يقل تعمد. ومن تعمد لابد له من خطاب جديد، ولا خطاب جديد له، الخطاب الجديد جاء في النائم وفي الناس. فإن فاتت نائما أو ناسيا فله أن يقضيها، أما إن فاتت متعمدا فلا يقضيها، على قول المحققين. وعلى قول أغلب جمهور الفقهاء يقضي، واستدلوا على ذلك بقول تعالى أقم صلاة لذكري، وأيضا كل أدلة أقيم الصلاة، هذا أقل سواء أتى في وقتها أو في غير وقتها هي إقامة للصلاة. وأقوى ما استدلوا به هنا هو ما استدل به الشنقيطي عنهم، بأنه قال وللجمهور أن يستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالقضاء. هذا دين في ذمته. قد يرد على ذلك أن دين قسمان: دين يستطيع المرء أن يقضيه، ودين لا يستطيع المرء أن يقضيه. نعم. الذي لا يستطيع أن يقضيه هو كمن تعمد ترك الصلاة، في هذا الباب لا يغني عنها شيء، عليه أن يكثر من النوافل واستغفر الله على ذلك. فقد قال بعض العلماء أيضا: ونسيان أيضا تفويت السنن تغضى ولا تغضى، من تركها متعمدا لا يقضيها، فاتت ويصعب عليه أن يقضيها. لو ترك الوتر مثلا من الليل حتى أشرقت الشمس لا يقضيها. وهناك سنن ينام عنها أو ينساها، نقول له إذن لك أن تقضيها، إذا نام عنها أو نسيها فإنه يقضيها. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها واقتمى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد قسم الفقهاء بعض النسيان أن النسيان من الأعذار النادرة، وعندنا في الشافعية يقولون النادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فهذا تفويت، والذي يتدارك منه كما قلت إذا جاء النص به، لكن إن فاتت، لأن القاعدة العامة كل عبادة مؤقتة بوقت إذا فاتت لا يدركها المرء إلا بدليل، لأنها عبادة على وصف معين في توقيت معين، لأنه كل عبادة لها زمان ومكان، وهذا الزمان والمكان توقيفي، فإذا فاتت فاتت، إذا فاتت فاتت، لأنها لم تأتي على قالب الشرع العام، لم تأتي على قالب الشرع العام، فإذا فاتت فاتت هذه العبادة. نسأل الله جل وعلا يعني يثبت لنا الخير ما حيينا، وأن يجعلنا ممن تلمس خطى الثبات والسداد على عبادة منحنى إياها، كان عمله ديما، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل يعني أن يستديم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فضل. وطبعا هناك نسيان، لما قال نسيان نادر أي غير معتبر، كما نسي الماء وفي رحله فتأمم وصلى ثم ورد الماء قالوا عليه القضاء، أنا أدين الله ليس عليه قضاء لأنه أدى ما استطاع، والنسيان هذا أمر في ذهاب العقل لا يتحكم فيه الإنسان، لا يتحكم فيه الإنسان. وعندنا عموم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله قوله بعد ذلك فيما لا يقبل التدارك وإسكان من يجب إسكانه من الزوجات والآباء والأمهات، قال لا يقبل التدارك. نعم، لأنه مسألة الإسكان هذه فيها إمتاع، والإمتاع يسقط بالفوات، فيها إمتاع والإمتاع يسقط بالفوات. نعم تفضل. ثم قال رحمه الله فصل في مناسبة العلل لأحكامها. ليش بس قال وإن كان مما يقبل قال وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده الصلاة والزكاة والديون ونفقات الزوجات وجب تداركه على الفور إن كان واجبا على الفور، وإن كان على التراخي فهو باق على التراخي. هنا قلنا هناك ما لا يمكن تداركه وهناك ما يمكن تداركه، فإن قلنا بالتدارك التدارك يكون على الفورية لا على التراخي، وهذا أصله قول النبي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وذلك العلماء يقولون إذا نام عن صلاة الفجر فاستيقظ، الإشكال في الإخوة يعني يكون قد نام، الله يحفظنا ويحفظ الجميع، يقول طيب خلاص طالما الشمس طلعت ولا أعمل إيش، أرتاح وبعدها أصلي، ما يجوز له ذلك. إذا طرفت العين أنت معذور عند الله، إذا طرفت العين واجب عليك أن تقوم وأن تقضي في هذا الباب، وليس لك أن تنام مرة ثانية، إن أنت مرة ثانية تأثم بذلك على قول المحققين. فيكون القضاء إن كان فوريا فيكون على الفور، وإن كان على التراخي فيكون على التراخي. واستدلوا على ذلك بأن الصلاة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة ونسيها فليصليها وقتما ذكرها، وقتما ذكرها لا يتأخر، لا كفارة إلا ذلك، ففيها فورية القضاء، فورية التدارك عندما ينسى، فورية التدارك عندما يتذكر. وهناك عبادات أصلا على التراخي فقضاؤها يكون على التراخي، وعندنا قاعدة عامة في هذا الباب وهي القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء. والكلام على الحج على أنه على التراخي هذا عند الشافعية، والصحيح الراجح أن الحج على الفور ليس على التراخي، الحج على الفور ليس على التراخي، هذا الراجح من كلام الأئمة خلافا للشافعية. فيكون التدارك على الفور لا على التراخي. الفجر الصادق والفجر الكاذب، يا شيخ خالد لو أبو الوليد لو تكتب لهم الفجر الصادق والفجر الكاذب بالمواعيد ليعلموا ذلك تكون أحسنت إلينا.